بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل درس أو درسين مرت عندنا رواية، الرواية هكذا كانت الذي وردت في حدث الوداع. عليكم السلام ورحمة الله. معاشر الناس، ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به. هذا صحيح، ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، لكن هذه العبارة ما معلومة شنو شلون. عبادكم على الله إلا وقد. هذه الفقرة الثانية شويونا مشكلة. وما من شيء يباعدكم عن النار إلا وقد، مناسب يكون شيء يصير إذا يبعد عن النار ينهانا عن أمورنا دي. إذا يباعد المهم مناسب يأمرنا به، فكيف هنا قال على أنه إلا وقد نهيتكم عنه؟ على حسما يا مولانا هنا أكبر خلل فني في نقل العبارة وكذا، فالمقصود على أنه هذا يحتاج علما إلى مراجعة هذه الخطبة الراجعة، فنشوف على أنه سأنا خاف أنسى أراجع، لذلك أريد أن أنبهكم ماذا على ذلك. حتما هنا اكو اشتباه مناسب ان يصير هيك العبارة، وما من شيء يقربكم الى النار، مناسب هيك يكون يصير المناسب، لكن احنا ما نلتفت حينما نقرأ ليش، هذا المعنى المقصود واضح، ومن هنا يقال الالفاظ بنظر الاعالي، يعني النظر علما علما الى المعاني والالفاظ مغفول عنها، ما دام المعنى واضح في ذي المضع للألفاظ نفر على أي حال. هذا ثلاث شيء نرجع إلى ما كنا فيه. نحن شنو وين كنا؟ في تعارض الظهورين من نوعين مختلفين، قلنا من جملة أفهرس ما تقدم وأطبق العبارة وأطبق بصورة عاجبة، من جملة موارد تعارض الظهورين أن يدور الأمر بين النسخ وبين مثلا التقييد، مع سبق الذي تقدم عندنا دوران الأمر بين النسخ وبين التخصيص، الآن نقول بين النسخ وبين مثلا التقييد، كما مثلنا إذا تتذكرون ديما مثلا لا تكرم العالم الفاسق، ثم جاءنا مطلق يقول اكرم عالما، فهل ذلك الخط مقيد لهذا يصير المطلق او المطلق؟ نقول بانه ناسخ لذلك المقيد لذلك الخاص، بحيث يعني النتيجة تصير اكرم عالما وان كان فاسقا. قلنا بأنه قد يقال التقييد أرجح، لماذا؟ لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن النسخ نادر، فما دام نادر لا نقوله. الوجه الثاني التمسك بالرواية الشريفة حلاله صلى الله عليه إلى آخره، وأجبنا عنها ماذا؟ أنه المقصود من هذه الرواية حلال وحلال إلى يوم القيامة، يعني غيره لا ينسخه. ما هو المقصود يعني حلال على يوم القيامة، يعني هو أيضا لا ينسخه، هذا ما يدل، هاي ليس ضد النسخ، أقصى ما تدل على أن غيره صلى الله عليه وسلم لا ينسخ ما أثبته، لا أنه هو أيضا لا ينسخ. وقد يستدل ثالثا على التقييد وعدم النسخ بالاستصحاب، لأن يقال نحن نشك في أن ذلك الحكم المتقدم وهو لا تكرم الفس لا تكرم عن الفس الباقي أو أزيل، نستصحب بقائه. أجبنا إذا تتذكرون بوجهين، الوجه الأول ما بأنه الاستصحاب مفاد حكم ظاهر، بينما الظهور في الاستمرار مفاد ماذا؟ حكم واقعي معروف، فكيف يتقوى مضمون الإمارة بمضمون الأصول؟ يعني الظاهري كيف يقوي الواقعي مع انه مرتبته مختلفة، منظور فيهما مختلف. وعجبنا ثانيا قلنا على انه هذا الاستصحاب لو تم انما يتم متى؟ لو تقدم الخاص. اما لو تقدم المطلق بالعكس يعني قضية كاملة، تقدم المطلق وتأخر الخاص. يعني اولا قيل اكرم عالما ثم قيل لا تكرم العالم الفاسق. هنا لا يمكن استصحاب بقاء المطلق، اذ من الاول نحن لا يقين لنا بثبوت حكم المطلق، لعل هذا الخاص مقيد. اذا مقيد يعني معنى الاطلاق من الاول ليس بثابت. طبق عبارته يقول ومنها من جملة موارد تعارض ظهورين هذا تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع غيره من الظهورات، فيدور مع غيره من استمرار الحكم يعني معناه عدم النسب الذي يتبع عدم النسب مع غير من الظهورات مثل ظهور الاطلاق، فيدور الامر بين النسخ مثلا وبين ماذا ارتكاب خلاف ظاهر اخر مثل قلنا كالتحليل. شنو هنا الحكم؟ يقول والمعروف ترجيح الكل على النسخ. الكل يعني شنو الكل؟ يعني كل بل جميع الامور الاخرى المخالفه للظاهر غير النسخ من تقييد من تخصيص من مجال اي شيء ذلك. المهم القدم على النسخ يا اخي النسخ نادر ما نقول به. والمعروف ترجيح الكل على النسخ ليش؟ لوجوه ثلاثة. الوجه الاول لغلبتها بالنسبة اليه، يعني تلك الامور غير النسخ علميا واشد في وعلميا من النسخ. النسخ نادر يا اخي اولا، وثانيا نتوسط بالرواية النبوية، النبوية هذه الحلوية الولوية على اي حال، وقد يستدل على ذلك يعني على عدم النسخ وترجيح التقييد مثلا بقولهم عليه السلام حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة. وفيه الجواب هذا الرواية أقسم الدول سوقه لبيان استمرار أحكامه صلى الله عليه وسلم نوعان، يعني نوع هذه الأحكام باقي، كل حكم باقي من قبل الله جل ذكره باقي، من قبل الله جل ذكره باقي يعني شو؟ يعني الله لا ينتظر بنبي آخر، من قبل الله جل ذكره أي باقي من قبل الله عز وجل إلى يوم القيامة في مقابل نسخ بدين آخر. هذا المقصود من هذه الرواية لا بيان، يعني ليس المقصود استمرار الأحكام الشخصية التي صدرها النبي، ذلك الاحكام باقي ولا تنسخ حتى من نفس النبي. لا لا لا بيان استمرار احكام الشخصية للنبي الا ما خرج دليل. لا لا لا لا لا لا لا ليس مقصود ان كل حكم من احكام الذي وصدرها باقية حتى هو ما ينسخه باقية حتما الا اذا دل الدليل ماذا على النسخ مثلا على زواله. لا لا فالمراد ايش راح يصير الرواية معناها ان حلاله صلى الله عليه وسلم حلال من قبل الله عز وجل حلال من قبل الله الى يوم القيامة، يعني الله عز وجل يغيره بنبي اخر بنسخه الى يوم القيامة. لا ان اذا عدت لان سويها لا ان لا ان الحلال من قبله صلى الله عليه وسلم، يعني اذا هو صلى الله عليه وسلم ثبت حكم هذا الحكم يبقى من ولا هو بيتي صلى الله عليه وسلم. لا حلال من قبله صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة ليكون المراد استمرار حليته. لا لا لا ليس المقصود هذا. واضعف من ذلك هاي احشايته الدليل الثالث على عدم النسخ التمسك باستصحاب عدم النسخ في المقام، التمسك باستصحاب بقاء ذلك الحكم السابق وعدم النسخ. يقول هذا اضعف من ذلك السابق ليش؟ لانه احنا كلامنا يا ظهور اقوى، هل الظهور في الاطلاق اقوى او الظهور في الاستمرار اقوى؟ هو من الواضح الظهوران فلمولانا فلمولانا من قبيل الإمارة والاستصحاب أصلا، فكيف تتقوى يتقوى مضمون الإمارة ديما بالاصل معنى هذا مفاد الظاهر ذات مفاد الواقع. هذا ايش قاعد تقول انا؟ لان الكلام في قول اهل الظاهرين، يا ظاهرين ظهور في الاستمرار، ظهور الحكم الاول في الاستمرار، وظهور هذا المطلق الاطلاق وضعت الاخر. فلا وجه لملاحظة الاصول العملية في المقام، هذا اولا. مع ان هذا ثاني، اذا طردنا عاما متقدما، يعني اذا افترضنا العام متقدم والخاص متاخر، المطلق متقدم كائن، العام ترى المقصومة عندما يشمل ماذا؟ المطلق وكذا اسم المصدر. اذا افترضنا المطلق متقدم والخاص كان متاخر، هنا ما يمكنش اصحاب الاطلاق، لان من الاول نشوف فيه ثبوت الاطلاق. مع ان اذا افترضنا عاما متقدما وخاصا متاخرا، فالشك في اصل تكليف المتقدمين ذلك الذين موجودين في ذلك الزمان، نشوف فيه تكليفهم، هل مكلفين هم بالعام وعدم تكليفهم بالعام، الام والاطلاق طارق عقب وما ثابت، شك في اصل ثبوت الاطلاق في عقب، لعل هذا الخاص مقيد، اذا مقيد عندنا الاول الاطلاق ليس بثابت. فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له اهلال يا مولانا. بل مولانا استصحاب الى مجال وين وين وين وين الى مجال، راح اطفر ترى الان، راح اسوي طفره ترى الان، طفره شو بدي الى مجال؟ اذا الخاص كان متقدم لذلك قال نعم لا يجري، يعني التعارض بين الظهورين وين بسبب الاستصحاب، لا يجري وين في مثل العام اذا كان متاخر عن الخاص، الخاص كان متاخر، هنا استصحاب الى مجال، هنا الى مجال. وان كان ماذا مناقشتنا الاولى تاتي وهي على انه ماذا الاستصحاب لا يقوى الظهور، لكن مع قطع النظر عن تلك المناقشه الاولى حينئذ باري، لو تنزلنا عنها باري، تستدعى المعارضة بين الظهورين بسبب الاستصحاب. على اي حال استصحاب الحكم السابق لا معنى له، فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ، يعني بين الظهورين تبقى المعارضة، والاستصحاب يمكن ان يدافع عن من ويقوي علما الظهور في الاستمرارية، لا يمكن يقوي لانه ما يجري الاستصحاب كنا في هذا الحالة، فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا لظهور الكلام في العموم في الاطلاق يعني. ثم ان هذا التعارض انما هو شايف جانبية، يقول التعارض بين هذين الظهورين، يا ظهورين يا اخي، يا ظهورين يا اخي، لا انت ضلت في الاستمرارية وظهور المطلق في الاطلاق، انما يحصل بينهما تعارض فيما اذا فرض ان الخاص لم يكن هناك ظهور له في انه ثابت من الاول، واما اذا كان الى ظهور في ان هذا لا تكرم العالم الفاسق ثابت. مثلا اجانا اتي دليل يقول اكرم عالما، ثم جانا دليل، ثم جانا دليل، ثم جانا دليل، ثم جانا دليل، يقول لا تكرم العالم الفاسق، اذا لا تكرم العالم الفاسق كان بدلالة على انه من الاول هو ثابت، لا من الان بل من الاول، فحتما حينئذ نقول بما اذا من الاول ثابت لازمه شنقول بما بالتقييد وبالنسخ، اذا من الاول ثابت من الاول مو من الان من الاول، حتما نقول بالتقييد ولا نقول بما بالنسخ. لذلك ثم ان هذا التعارض انما هو مع، يعني تعارض بين الظهور في الاستمرارية وبين الظهور في الاطلاق، انما هو مع عدم ظهور الخاص في ثبوت حكمه في الشريعة من الاول يعني ابتداء، والا تعين التقييد يا اخي التخصيص، تخصيص معنى التقييد بعد. نعم لا يسفي، هذا جاوبنا عنه بينا شرح قبل قليل، قلنا متصل بتلك العبارة. ومنها ظهور، هذا مورد رقم شقد، هذا يا اخي رقم شقد ما ادري، ضاعت الارقام علينا، 5 6 كيف اطلعت؟ اذا حصل تعارض يا اخي بين ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي وبين ظهور اللفظ في المعنى المجازي. امثل لك مثال يا اخي، مثل جئني باسد، هكذا قيل ثم قيل جئني باسد يرمي، الجملة الأولية ظاهرة في من؟ في المعنى الحقيقي للأسد، بينما الجملة الثانية ظاهرة في من؟ في المعنى المجازي للأسد. كلا الظهورين ما يمكن أن أخذ بهم جملتين ثانية، لا جملة واحدة. دير بالك يا أخي، جملتين. فإذا دار الأمر بين ظهورين، ظهور في المعنى الحقيقي وظهور في المعنى المجازي، أيهما المقدم مولانا؟ جملتين، ها خلي بينك هذا الشيء. قالوا بأن المقدم هو ماذا؟ الظهور في المعنى الحقيقي. يعني نأخذ بجملة الجملة الأولى التي قالت جئني بأس، ونحمل الأسد على المعنى الحقيقي. ويا أخي يا أخي، إذا تريد فرد مثال حقيقي، مثل تجينا رواية تقول اغتسل للجمعة، هاي ظاهر اغتسل ماذا في الوجوب. تجينا رواية ثانية فيها كلمة اغتسل لكن فيها قرينة على من؟ على الاستحباب، تقول اغتسل للجمعة وإن شئت مثلا تركته. فإحنا نأخذ بها جملة الأولية والثانية، قيل بأنه ناخذ بالأولية يعني بالذي ظاهرة في المعنى الحقيقي. الشيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول في هذا الكلام تأمل. ليش؟ لأنه أنتم حينما تقولون إذا كان عندنا ظهوران، احدهما ظهور في المعنى الحقيقي والاخر ظهور في المعنى المجازي، هذا فيه احتمالات. احتمال الاول هذا الذي احنا بيناه الان، يعني كان عندنا جملتان احداهما ظاهرة في المعنى الحقيقي والاخرى ظاهرة في المجاز، ومرة تقصدون لنا يا اخوان يا مولانا بلي مولانا بلي مولانا بلي انه جملة واحدة كانت عندنا احتف بها ما يصلح للقرينية على المجاز، لكن الجملة واحدة احتفى بها. لا تتذكرون مثل من الآية القرآنية والمطلقات يتربصن، مطلقات ظاهر معنى الحقيقي شنو هو؟ جميع المطلقات حتى الرجعية، لكن احتفى بها ما يصلح للقرينية على المجال على التفصيل. قرينة شنو هي؟ وبعولتهن احق بردهن، هذا مو مهم هذا المثال. فأنتوا مقصودكم فيه ماذا؟ احتمالا إذا كان مقصودكم الاحتمال الأول، يعني إذا كانت عندنا جملتان واحدة ظاهرة في المعنى الحقيقي والأخرى ظاهرة في المجازي، نقدم الأولى الظاهرة في المعنى الحقيقي. يقول الشيخ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ليش تقدم الظاهرة في المعنى الحقيقي؟ بل الصحيح ماذا؟ التعارض مثلا، او تقديم المعنى المجازي مناسب. لماذا؟ لماذا؟ الوجه في ذلك يقول لاجل انه اذا كان مستند الظهورين لفظ كما هذا المثال الذي مثلته، جئني بأسد، هذا اللفظ ظاهر في من؟ في الحقيقة. ثم قال جئني بأسد يرمي، يرمي لفظ ظاهر في من؟ في المجال. وهذا لفظ هذا لفظ، ليش تقدم الأول اللفظ الأول تعلمة على اللفظ الثاني؟ منشأ الظهور اللفظ الواضح، يعني بعبارة أخرى إذا كان منشأ الظهور وضع اللفظ فليش تقدم ذلك الأول على الثاني؟ صدق ما يقول الشيخ رضوان الله. وإذا كان يا أخي تعرف في الاحتمال الأول تشقيقات المثلات للاحتمال الأول، وإذا كان منشأ الظهور في المعنى المجازي ليس لفظ وإنما قولوا ياي قرينة حالية مثلا قطعية، قطعية إذا قطعية فهي لا تقل عن من؟ فهي لا تقل عن من؟ عن الوضعية اللفظية. وفي الوضعية اللفظية تأملنا نحن في تقدم الأولى، تقدم اللفظ الأول على اللفظ الثاني، هنا أيضا نفهم. وإذا كان منشأ المجاز ظن معتبر شهرة مثلا، يعني جاءتنا رواية تقول اغتسل للجمعة والشهرة كانت تدل على استحباب غسل الجمعة، نقول هنا ايضا ليس من المناسب تقديم الحقيقة. تقديم الحقيقة عشان الاخذ بظهور اغتسل في الوجوه، ليش؟ لان كما لو لان الشهرة لو كانت بتقرير متصلة باغتسل متصلة كقرينة متصلة ماذا كانت توجب؟ كانت توجب سلبة وطرح، توجب طرح الظهور في المعنى الحقيقي، ما طرح هذا الظهور لو كانت هذه القرينة الذي يظن معتبر متصلة. فكذلك لو كانت منفصلة يلزم كما هو محل كلام، لو كانت منفصلة ايضا يلزم في حال انفصالة ان تكون هي المقدمة على ظهور في المعنى الحقيقي. كل كلام متين هذا من الشيخ رضوان الله عليه، اكرر من الاول، يقول انتم قلتم اذا تعارض ظهوران في واحد في الحق وواحد في المجاز نقدم الظهور الحقيقي، يقول هذا محل تأمل، لان مره مستند الظهورين، مره يكون مستند الظهورين لفظين، وضع ذاك وضع للحقيقه وضع المجاز، ولا وجه لتقديم الاول على الثاني. مره منشا المجاز قرينه حاليه قطعيه، هذا ايضا لا تقل القرينة حاليا القطعية عن اللفظية الوضعية، فلا موجب لتقديم الحقيقة. ومر المنشأ ظن معتبر مثل شهرة، قل ايضا كذلك المناسب تقديم الشهرة لا تقديم الظهور في المعنى الحقيقي، يعني هذا الشهرة لو كان من باب القرينة متصلة لو كانت كيف تقدم كذلك كانت منفصلة. هذا كله اذا كان مقصودكم يا احتمال الاحتمال الاول، يعني كان عندنا ظهوران واذا كان غرضكم احتمال اخر. بس الاحتمال الاخر ما بين الشيخ سكت عنه. انا فوق تذكرت لك يعني قلت يعني مثلا يعني مقصودهم مثلا شنو مقصودهم يعني كانت عندنا جملة واحدة احتفى بها ما يصلح ليس قرينة قطعية لكن يصلح للقرينة. اذا هذا مقصودكم يعني تقولون ناخذ بالحقيقة هنا لا ناخذ بالمجاز استعانة قد شوي الى اعطاني الى مجال للكلام وان كان ما حد تأمل هذا من قال ناخذ بالحقيقة من قال لا هذا ما حد تأمل لكن الى مجال شويون شوي طبق العبارة. ومنها ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره يعني شنو جملة ثانية مع ظهور اللفظ في جملة ثانية بسبب القرينة في المعنى المجازي وعبر عن هذا المورد عن هذا التعارض بتقديم الحقيقة على المجاز. قالوا عند تعارض الحقيقة والمجاز تقدم الحقيقة ورجحوها عليه الحقيقة على المجاز. الشيخ يناقش يقول فإن أرادوا أنهم هذا الاحتمال إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظي مثل جئني بأسد هذا الوضع اللفظي كلمة أسد وضعت لفظا علما للحقيقي نطرح هذا الظهور بإرادة المعنى المجازي قبل ما اعدل الشروط الثلاثة مع الاحتمال الاول انهيها العدل لقوله فان ارادوا لهذا الاحتمال الاول بشروطه الثلاثة عدله ما هو خل اقول لك والله خل اقول لك حكم من السددتك لا تشوش بعدين عدله يأتي قوله بعدين وان ارادوا به معنى اخر يعني من تقدم الحقيقة عن مجاز ما كان مقصود وجود جملتين لهما ظهورا معنى ما قال انا الذي قلت مستمر عندي انا جبت مثال انا احتفظ بالكلام ما يصلح القرينية فلا بد من التأمل فيه انه يكون هذا نتأمل نفكر فيه كذا شنو هو يكون عارض هذي هذا حدث اذا ترتبط جيدا بس الان نأتي هذا الى سقوط ثلاثة الاحتمال الاول فإن أرادوا أنه إذا دار الأمر بين طرح اللفظ الوضع اللفظي طرح الوضع اللفظي للأسف بمن بإرادة معنى الحقيقة مجازيكم وبين أن نطرح مقتضى القرينة قرينة ظاهرة بمن ظهور المادة المجازي يربي شلون نطرح هذا ظهور القرينة بإرادة المعنى الحقيقي بأن نحمل يربي على من على الحقيقة أرجعني بعد اليربي هذا نطرح ظهوره بالمعنى المجازي نحمل على الحقيقة فلا اعرف له وجهان اذا كان هذا مقصودكم. ليش لا اعرف له وجه؟ لان ظهور اللفظ في المعنى المجازي مستند ماذا؟ مرة مستند وضع لفظي كما مثلنا ان كان مسألة قرينة لفظية فظهوره مستند الى الوضع واذا مستند الى الوضع تسمي لحليك بعد والشيخ حدث يعني هذا مستند الى الوضع ذا كان ماك مستند الى الوضع ليش تقدم ذاك الاولي على هذا الثاني هاي التفلة تبعليك يا اخي التفت ايه ما في وضع لا يا عميقه موضوع علما للدلالة لنا وان استند القرينة وضعت وقصدنا يعني الاسد وضع وان استند الى حال او قرينة منفصلة قطعية لكن قرينة حالية قطعية وقرينة ماذا لفظية منفصلة قطعية لفظية منفصلة قطعية هاي القطعية لا تقصر عن الوضعي اذا لا تقصر ايضا لا وجه لتقديم هذا الاول على الثاني وان كان منشأ هذا المجار ظنا معتقد الشهرة فينبغي تقديم ايضا لمن على ذات الظهور اللفظي لكلمة الاسد المعارض ظهور الدليل المعارض وهو ظهوره في الادب ايضا نطرحه ونقدم ماذا يكون الشهرة ليش فيدور الامر بين ظاهرين عفو كما يقدم على الظهور اللفظ المقرود به شلون لو كان لها الشهرة كقرينة لفظية متصلة لو كانت متصلة كيف الشهرة لو كانت متصلة بالدليل كانت تتقدم كذلك لو كانت منفصلة كما يقدم يعني كما قدر الظن المعتبر على قدم ياه كما يقدم يعني الظن المعتبر على ظهور اللفظ على ظهور الاسد المقرون به لو كان مقترن اي شهرة قرينة لفظية متصل كقرينة متصل لو كان كيف تقدقه كذلك لو كان منفصل الا اللهم ان يفرض ان ظهور هذه الشهرة هذا الدليل الظن المعتبر ظهور كان بالي ضعيف يعني ذاك ظهور اقوى الا ان يفرض ظهوره ظهور من هذا ظهور الظن المعتبر ضعيفا يقوى عليه يقوى يقوى تقراها دير بالك اذا افتحناه تقراها يقوى يعني يتغلب عليه كان ضعيف بقنا قول الدليل المتعارض كان لا قوي ها كلمة الاسد اي فهنا يدور الامر بين ظاهرين احدهما اقوى من الاخر وبلا اشكال يقدم الاقوى وان ارادوا هذا بيخلق عزل ماذا علما عزل الاصل الاحتمال الاول بشقوقه الثلاثة هذا كل حشينا يا اخي كل حشينا يا اخي هذا الحشين كل حشينا يا اخي وين اذا تعارض ظهوران من نوعين مختلفين وقالنا بعد ماذا من صنفين يعني هما من نوع واحد لكن بالي مثل ما مثل ما مثل لو فرض انه المعنى الحقيقي لم يرد جسما لكن دار الامر بين الحمل على المجاز القريب وبين الحمل على المجاز بعيد اذا كلاهما مجاز من نوع واحد لكن احدهما اقرب والاخر ابعد الصنف اختلف بما نقول بالمجاز القريب او البعيد يا اخي نحمل الكلام على المجاز القريب مثل قيل جئني باسد وحتما لم يرد الحقيقه فحينئذ يدور بين ان نحمل اسد على الرجل الشجاع وهو القريب او على الرجل الابخر وهو المعنى البعيد لا اشكال القريب مقدم على من على البعيد او تكلم المولى بعامين صدر عامان ودار الامر بين مخالفة ظهور هذا العام وبين مخالفة ظهور ذلك العام فكلاهما ظهور عام مثل اكرم العلماء ثم قيل ولا تكرم الفساق ظهور العام الاول لا يجتمع مع ظهور العام الثاني اما خصوص الوجه اي الظهور ان نخالفه هما من نوع واحد طبيعي الذي عموميته اقوى ياهو الذي عموميته اقوى الذي بالوضع عموميته بسبب الوضع يقدر على الذي عموميته اضعف مثل الناشئ من مقدمات او اذا كان التخصيص في واحد اقرب من التخصيص في من في الاخر نقول بمن بالتخصيص القريب او اذا فرض واحد كان افراد قليلة بعد التخصيص وواحد افراد ماذا كثيرة بعد التخصيص باي تخصيص واحد يقول الذي تبقى فيه الافراد كثير وهكذا وهكذا اعرفت السئلة المقصود بعد التالي جريان شلون يكون يصيب فالخلاصة من الاول يا اخي اذا تعارض ظهوران من صنف واحد مثل تعارض ماذا مثل لم ترد الحقيقة دار اما بين المجاز القريب والبعيد نقول بالقريب او كان عامان لم يرد عموم احدهما ايهما نخصصه يقول نحافظ على العموم الذي عموميته ماذا اقوى من جاء الوضع الى دار الامر بين تخصيصان وتخصيص احدهما كان اقرب فنقول بالذي تخصيص اقرب. او اذا كان واحد بعد التخصيص يبقى الافراد فيه اقل والاخر اكثر نقول بالذي يلزم ماذا فيه بعد التخصيص بقى افراد اكثر وهكذا طبق العبارة. واما الصنفان المختلفان من نوع واحد فنقول هاي فنقول من عندي فالمجاز الراجح الشايع مقدم على غيره مثل الرجل الشجاع مجاز شائع بخلاف الرجل الأبقر. ولهذا يحمل الأسد في أسد يرمي إذا قلت لك جئني بأسد يرمي على الرجل الشجاع دون الرجل الأبقر. فخذ مثال ثاني إذا جانا أمر حتما لم يرد به الوجوب لكن دار الامر بين ان يراد به الاستحباب او يراد به الاباحه. الاستحباب مجاز مشهور نقول به ويحمل يعني ولذا يحمل الامر المصروف عن الوجوب اذا كان حتما لم يرد من الوجوب صرف عن الوجوب نحمل لكن دار الامر بين الاستحباب او الاباحه نحمل على الاستحباب دون الاباحه لان الاستحباب هو المجاز القريب. واما اجينا علما إذا ما نفرض كان عندنا عامان ودار الأمر بين تخصيص هذا أو ذاك. وأما تقديم بعض أفراد التخصيص على بعضين يا الذي نقدمه يقول فقد يكون سبب التقديم فقد يكون هذا التقديم تقديم بعض الأفراد لقوة بسبب يعني قوة عموم أحد العامة على الآخر تقديم ذاك العام على هذا العام لأجل عمومية ذاك أقوى. ليش أقوى؟ إما لنفسه أقوى. شلون لنفسه كتقديم الجمع المحلى بالله الجمع المحلى بالله موضوع للعموم فدلالة على العموم سوي الوقت يصير اقوى على المفرد المعرف بالله لان يعني المفرد المعرف بالله مثل العالي دلالة بسبب الاطلاق على ما يقول البعض فعمومية العلماء اقوى من عمومية العالي ونحو ذلك من الامثلة. اما لنفسه اقوى هذا العام واما لا مو لنفسه وانما ماذا ملاحظة المقام يعني كان المقام يساعد على ان عمومية ذاك اقوى من عمومية هذا مثل ما كما اذا كان ذات العام طرح في مقام اعطاء الضابط الكلي بينما العام الثاني لم يطرح في مقام اعطاء الضابط الكلي فيصير الاول اقوى من الاشكال. او اما بملاحظة المقام فان العام المسوق لبيان الضابط اقوى من غيره ونحو ذلك. هو من الاول من الاول من الاول. واما تقديم بعض افراد التخصيص على بعض فقد يكون بقوة العموم وقد يكون قوة العموم بينا لها وجه ان قوة العموم مرة نفسية ومرة بسبب بعض المقام وقد يكون لا تقديم بعض افراد التخصيص على بعض لا بقوة العموم بل بماذا وقد يكون لقرب احد المخصصين وبعد الاخر. تخصيص هذا اقرب من تخصيص ذاك شلون كما يقال ان الاقل افرادا مقدم على غيره يعني اذا كان عندنا عمومات احدهما افراد اقل من الاخر مثل لا تأكل الرمان وقيل ايضا لا تأكل الحامض افراد من اكثر افراد من اقل لا تأكل الحامض افراده واي ما شاء الله نومي حامض والنارنج والنومي بصرة والنومي دوسي و ما شاء الله بخلاف الرمان افراد اقل فيصير بمثابة النص فنقدم حافظ عليه على لا تأكل الرمان يصير بمثابة نص. لذلك يقول فان العرف يقدم كما يقال ان اقل افراد مقدم مقدم يعني نحافظ عليه ما نطرحه نطرح عموم ذاك نخصص ذاك على غيره. فان العرف يقدم عموم يجوز اكل الرمان على عموم النهي عن اكل كل حامض. ليش؟ لانه يجوز اكل الرمان اقل افراد تشبه بمثابة نص قلنا فيكون اسباب النص. وكما اذا كان التخصيص في احدهما تخصيص لكثير من الافراد يعني يلزم من التخصيص في احدهما تخصيص الاكثر بينما من التخصيص في الثاني لا يلزم تخصيص الاكثر فنقول بما بالذي لا يلزم منه تخصيص الاكثر بخلاف الاخر يعني يلزم تخصيص الاكثر منه فنقول بما ونحمل الكل على الذي ما يلزم منه تخصيص الاكثر. بقي في المقام شيء قابس انتهينه. يا اخي هذا الشروع اذا انت خطاط خطاط كبير وعدك قلم احمر طرد عنوان كبير، مع الاسف الشديد الشيخ الانصاري ما خلانا عنوان كبير، هذا يسمونه بحث انقلاب النسبة يا اخي. خافت مرة بعدين بعد كم يوم ان شاء الله تروح الدرس الخارج او ما ادري شنو تسمع انقلاب النسبة في تقاريب الرسائل انقلاب النسبة عن طاري، لكن بسبب ضعف العناوين، عناوين ما موجودة، انسان تشوفه يقرأ الشيء ولكنه ماذا ما يدري هو قاري ومستهمه الى اخره. فتخليت عنوان شبيه بحث انقلاب النسبة كبرى، انقلاب النسبة هذا يا اخي. المقصود يا اخي ها انه اذا كان عندنا دليلان احدهما اظهر من الثاني، يا رجل المقدمة اثنين انه مو ثلاثة، وما قلت ثلاثة اثنين قلت يا رجل واحد اظهر يا رجل المقدمة واضح بعد هذا الاظهر المقدمة، فانا ما بيش شاية ثاني. انا هذا السؤال اريد ذات كان مقدما هالسؤال، اذا كان عندنا ثلاث عمومات لا الاول والثاني النسبة بينات ماذا كان مثلا عموم وخصوص من وجه مثلا جعل محفوظ السلامة دليل ثالث، يخصص احدهما السؤال الذي نطرحه ان النسبة بين الدليل الاول والثاني اولا فرضناها ماذا كانت من وجه، الان بعد التخصيص بعد تخصيص احدهما بالدليل الثالث لعل النسبة بينهما شو تصير تنقلب تصير مطلق عموم خصوص مطلق، فهل نلاحظ النسبة القديمة قبل الانقلاب او هواي مهم ما تدري الفقيه ايش قد يبتلي يا اخي في مقام الاستنباط من هالقديم، فهل نلاحظ النسبة القديمة النسبة قبل الانقلاب قبل التخصيص اللي كانت عموم من وجه، او النسبة الجديدة بعد الانقلاب بعد التخصيص؟ فرد مثال يا اخي راح اعطيك انا فرد مثال وانت شوف وجدانك راح تشمش، هذا قلت وهي مهم هذا بالاستنباط اهميته مو من ناحية صعوبة لا مهم من ناحية انه يبتلي الفقيه كثيرا في مرحلة الاستنباط. مثلا افترض على انه اجانا دليل يقول اكرم العلماء، ثم جانا دليل يا اخي يقول يستحب اكرام العدول، العدول النسبة بينات الذي ماذا النسبة بينات بين الاول وبين الثاني من وجه مو شيء، ولا اول علماء والثاني حدود نسبة من وجه بعد، العالم قد يكون عادل قد لا يكون عادل، والعادل قد يكون عالم قد لا يكون عادل. ثم جان دليل ثالث قال يحرم اكرام العلماء الفساق، يحرم اكرام العلماء، هذا شيء خصص لنا محفوظ السلامة الاول، الاول الثاني يقول يجب اكرام العلماء. اذا خصصه بعد التخصيص الاول شي يصير مضمونه؟ هذا انا اريده من عندك انت يواش يواش يكون تجاوبني بي. الاول مضمونه شي يصير الاول؟ يصير مضمونه يجب اكرام العلماء حضور وانتي ولا كل الزين نسيت هذا بعد هذا التخصيص هذا الاول بعد ما خصصناه ويا الثاني شو تصير؟ هذا اصبر يا واش واش الافتهم انا ما هذا باللي رفعت لان واحد لما يريد ياخذ النسبه وكذا شويه واش واش يكون اي النسبه بين هذا الاول بعد ما خصصناه بهذا الثالث وبين الثاني النسبه شنو؟ فاقد اشوف ان يواش برضه الاول بعد ما خصصناه صار هيك مضمونه يجب اكرام العلماء العدول والدليل الثاني كان يقول يستحب اكرام العدول. واذا الاول اخص مطلقا يصير منين؟ اخص مطلقا ايه عم يخص مطلق يصير يعني الثاني عدول يقول الاول يقول ماذا؟ يجب اكرامه فنخصص هذا يصير الاول ماذا؟ اخص من التعقص مطلقا. فراح اكتب في رساله العمليه هذا مساله كل عادل يستحب اكرامه الا العالم العادل فانه يجب اكرامه. شوف يجب اكرامه صار تخصيص. هاي اذا لاحظنا النسبه متى؟ بعد التخصيص بعد الانقلاب. اما اذا كنا نلاحظ النسبه القديمه النسبه القديمه ما كان ماذا كان؟ من وش كان؟ تعارض يصير. اذا تعارض في ماده الاجتماع ماذا؟ يتفاقطان. ماده الاجتماع شنو هي؟ عالم او عادل. واحد يقول يجب اكرامه واحد شي يقول يستحب اكرامه. يقول نرجع للاصول العمليه ونشوف يجب او ما يجب. اصل براقي شوف رسالتنا العملية شرحنا كده يستحب إكرام كل عالم حتى الشيء كم كل عادل لا تشتبه حتى شنو العادل. شوف الفرق يا أخي شقد كبرى فرق كبير بينهما. فالخلاصة إذا كان من الأول أكرر عندنا دليلان بينهما نسبة معينة يا نسبة عمو قطص من وجه كما انا مثلت بهذا المثال لا مطلق سمعته. ثم جاءنا دليل اخر ثالث يخصص احدهما وبعد تخصيص احدهما النسبة بين الاولين بعد هذا التخصيص تنقلب الى نسبة اخرى. اذا ما تنقلب فحشي ما عدنا المهم اذا انقلبت فهل نلاحظ النسبة معنى انقلاب النسبة كبرى انقلاب النسبة هل نلاحظ النسبة القديمة بين الدليلين النسبة قبل التخصيص او نلاحظ هذا اذا نلاحظ النسبة القديمة يعني معناه انت لا تقول بكبرى انقلاب النسبة او نلاحظ النسبة الجديدة بعد التخصيص يعني معناه تقول بكبرى انقلاب النسبة. الشيخ رضوان الله عليه الشيخ الانصاري يقول قدس سره هاي شوية ماذا خل نطبق هاي الشويونة الشويونة هاي خل نطبقها وبعدين نشوف شي يقول. بقي في المقام شيء وهو ان ما ذكرنا من حكم التعارض شنو حكم التعارض اللي ذكرنا انا اذا واحد اظهر واحد ظاهر نقدم الاخر هذا الحكي واضح اذا كان عندنا دليلان لا نقدم الاخر. هو ان ما ذكر حكم التعارض من ان النص بحكم يحكم على الظاهر المقدم والاظهر المقدم على الظاهر، هذا الحشد الاشكال في تحصيلي في المتعارض، يعني في باب المتعارض انه اشكال بانه ماذا الاظهر يقدم على الظاهر بلا او النص يقدم. واما اذا كان التعارض بين ازيدين من دليلين لا تكن كما مثلين فقد يصعب تحصيل ذلك. إذ شلون يصعب تحصيل الأظهر؟ يعني ماذا يصعب الأظهر يا راح يصير شلون؟ إذ يختلف حال التعارض من بين اثنين منها من الأدلة. سعيد من زايدة؟ أي منه زايدة؟ ما موجودة فرصة. يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة من الأدلة، يعني بين الأول والثاني الذي احنا طلبنا النسبة بينهما عموم الوجه بملاحظة أحدهما مع الثالث، لو فرضنا لاحظنا أحدهما مع الدليل الثالث النسبة قد تنقلب بين الأول بعد التخصيص إلى نسبة جديدة. مثلا قد تكون النسبة بين الاثنين عموم خصوص من وجه كما نختلف عنه وتنقلب بعد تلك الملاحظة، يعني بعد ملاحظة تخصيص أحدهما بالدليل الثالث إلى العموم المطلق. يوم الحكيش يوم الحكيش يعني شنو؟ يعني النسبة من الأول عموم مطلق وبعد التخصيص تنقلب إلى من وجه أو تنقلب إلى التباين. خب هل نلاحظ النسبة القديمة بين الأولين أو النسبة الجديدة؟ وقلنا هو يا مهم هذا الفرق يحصل بينهما. وقد وقع التوهم في بعض المقامات، وقع في بعض المقامات. وين بعض المقامات؟ نبينه باسل ان شاء الله بعض المقامات. فنقول توضيحا لذلك نبين اول رأينا ثم نبين بعد ذلك رأي ماذا؟ استاذنا النراقي غد بحوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين.